جميل وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك مالي عز الليل. انت اللي بتسعد اوقاتي وتأثر على كل حياتي اجمل تأثير. ارجوك ما تسيبنيش وحدي وان غبت ولو حتى شوية كلمني. أجمل تأثير أرجوك ما تسيبنيش وحدي وإن غبت ولو حتى شوية كلمني كتير. وساعات بتمنى إني أشوفك أو حتى أشوف منك طيفك مع حلم جميل. وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك مال الدنيا وفي عز الليل. وساعات بتمنى اني اشوفك او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل. وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك مال الدنيا وفي عز الليل. انت اللي بتسعد اوقاتي وتأثر على كل حياتي اجمل تأثير. ارجوك ما تسيبنيش وحدي وان غبت ولو حتى شوية كلمني كتير. أجمل تأثير أرجوك ما تسيبنيش وحدي وإن غبت ولو حتى شوية كلمني كتير. أما تقرب أنا بتونس بيك وأما بتبعد أنا بتونس بيك. أما تقرب أنا بتونس بيك بتبعد أنا بتونس بيك. وخيالك بيكون ويايا ويايا ونجاه صوتك بيونسني. وهواك في البعد بيحرسني. ونجاه صوتك بيونسني. وهواك ناديلك جوايا وانا وانا وانا وانا